ولو لم نحط على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا على أحد قولي العلماء. يعني حتى هذه على أحد القولين ما هي مسألة إطلاقات وخلاص. فإذا حتى هذه المسألة مع أنه لا شاهد فيها هي أيضا فيها خلاف. وبعدين يقول يعني هذا الفتوى انتهت، لاحظ الفتوى اللي هي عرضت على المشايخ انتهت، هذه أو قرئ بعضها على المشايخ انتهت لحد الآن، وكما لاحظتم أدلة أنها غير قوية وغير كافية. يبدأ بعدين في قضية لماذا أفغانستان أو فلسطين أو غيرها، وهنا نحن نحتاج أن نتكلم قليلا. لماذا فلسطين؟ لماذا أفغانستان بالذات؟ فنقول نحن متفقون وقلنا إن الجهاد فرض على الأمة الإسلامية، وأن تواطؤ المسلمين جميعا على ترك الجهاد يأثم به المسلمون جميعا، يجب أن يكون فيه المجاهدون، ولا سيما من أجل الأساس الأول والأصل الأول الذي الآن يحارب المسلمون في كل مكان عليه، وهو توحيد الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. هذه كقضية حكمية لا نختلف فيها، لكن نرجع إلى القضايا الواقع، ونرجع إلى معرفة الأحكام أيضا الشرعية المنصوص عليها لنرى انطباق هذه على تلك. فنقول المسلمون إذا أرادوا أن يجاهدوا في سبيل الله وكان لهم أعداء، وكان الأعداء نوعين: النوع الأول مرتدون كبني حنيفة الذين كانوا مع مسيلمة ومن معه، والنوع الآخر كفار صرحاء مثل الروم أو الكرد. فبأي العدوين يبدأ المسلمون؟ نعم، هذا طبعا هذا الكلام الصحيح، وهذا لا نظن، لا أعلم أن فيه خلاف، ولا أظن أنه يوجد خلاف، ولا ينبغي أن يوجد فيه خلاف، أن أهم وأوجب القتال هو قتال المرتدين قبل قتال العدو الخارجي. في غير كذا كمان أقل شوية، لو وجد عندنا قوم أهل بدعة تجمعوا على بدعة من البدع وكانت لهم شوكة ومنعة وفارقوا بها جماعة المسلمين، فأيهم أولى، قتالهم أم قتال الروم والفرس؟ قتالهم. إيش الدليل؟ الخوارج. الخوارج الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاتلوهم وأجمعوا على قتالهم واستبشروا بقتالهم وفرحوا بقتالهم لأنهم تجمعوا على بدعة فارقوا بها جماعة المسلمين. أرأيتم لو أننا فتحنا أرض فارس كلها وتركنا الخوارج الصحابة، لكنهم فقهاء لم يفعلوا، لو فتحوا أرض الفرس وتركوا الخوارج، فدخل الخوارج وأفسدوا دين الإسلام الذي في الفرس والذي في جزيرة العرب، ماذا نستفيد؟ ما نستفيد؟ لو كان المسلمون عياذا بالله على دين الخوارج نسأل الله العفو والعافية ما استفدنا شيء، ضاعت رأس المال، ضاعت بيضة الدين وحظته. لكن كون الروم أو الفرس يقاتلون هذا مكسب، فلا نضيع بيضة الدين ونضيع رأس المال من أجل المكسب. فإذا أول ما يجب أن يبدأ به في القتال قتال أهل البدع المارقين الذين يجتمعون ولهم منع وشوكة يخرجون بها عن صفوف المسلمين، وطبعا أعظم من ذلك قتال المرتدين برجلهم صحيحة كاملة كبني حنيفة وأمثالهم. وما يحتاج نذكر الواقع، كلكم تعرفونه، لو طبقنا هذا على واقع الأمة الإسلامية نجد أن الباطنيين وأن الملاحدة جميعا في أي بلد وجدوا أنهم أولى بالقتال من العدو الخارجي الذي هو شرقي أو غربي، فهم أولى الناس به. هذا شيء. الشيء الثاني أننا إذا وصلنا إلى القول بأن أهم الفروض أو يعني الآن في هذه المرحلة قلنا تحقق التوحيد وسعينا بإذن الله إليه، ولكن نريد الآن أننا ننتقل إلى واجب أو فرض آخر علينا، وهو أننا نطهر بلاد المسلمين من الأعداء الذين احتلوها. ما هي أول بقعة يجب أن تطهر؟ العالم الإسلامي أمامنا موجود الآن، ما هي أول بقعة ثم الثانية ثم التي تليها؟ القدس قبلها في أهمنا جزيرة العرب، أي أول شيء جزيرة العرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وأوصى به عند الموت وطبقها الخلفاء الراشدون لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، هذا شيء أساس. المسلمون دائما أول ما يجب عليهم جزيرة العرب، ثم القدس طبعا لأنها أفضل، والشام عموما لأنها أرض الإسلام وأرض تحرى الصحابة، ثم ما بعدها. إذا لاحظوا حتى هذا الترتيب، أهمية الفروض شيء، وأيضا أهمية البلاد تختلف، لها أحكام ولها ترتيب. فما ننتقل من أهم إلى مهم إلا إذا عرفنا أنه ما يجب علينا هذا الشيء، لا يجب عليه في هذا البلد، إذا ننتقل الآخر، إذا ننتقل لما بعده، وهكذا بجميع أنواع الجهاد، جهاد الدعوة أو جهاد العلم أو جهاد الشيء. المقصود أننا لابد أن نسير على الترتيب الشرعي، فالبدء بالمرتدين هذا قضية. وأيضا من حيث الأراضي، أهم الأراضي ليست الأطراف البعيدة، ولكنها جزيرة العرب ثم أرض فلسطين ثم ما بعدها. فإذا كان الحمد لله جزيرة العرب كلها على التوحيد والإيمان، وما فيها أي مثلا حزب ولا جماعة ولا دولة قائمة على الشيوعية وعلى الشرك، نقول ننتقل إلى فلسطين. وهكذا مثلا من الشرك بالذات والشيوعية. إذا الكلام هنا عن فلسطين وأفغانستان، لماذا نبدأ بأفغانستان؟ كلام متناقض من حيث الأدلة الشرعية، وهذا يعني هو الذي ينبغي لنا أن نعرفه. لا يمكن أن تبنى الأحكام الشرعية وأن يستنفر الناس على مجرد رأي. نعم ما في مانع الواحد يبدي رأيه يا أخوان، ما في مانع الواحد يبدي رأيه، لكن رأيك يا أخي لا تلزم به الأمة ولا تظلم فيه حتى تتأكد من أن هناك أن من يخالفك لا حجة له أو ضعيف الحجة. إنما يجب علينا أن نكون في ديننا على نور من ربنا وعلى بصيرة وعلى برهان. والمسألة هي أنها أنفس تباع، وليست قضية درهم أو دينار، أمر الحل ببساطة. بعدين ننتقل إلى قضية أخرى، قضية غريبة الحقيقة. يقول هل نقاتل مع المسلمين ليسوا على مستوى معين من الإيمان؟ يعني هل نقاتل معهم؟ يستدل على أن ذلك صحيح لأنه يجوز أن نستعين بالكفار. أدخلنا في مشكلة خطيرة، الاستعانة بالكفار في الجهاد خطيرة جدا، لأن هذه لو فتح الباب لها يضيع الجهاد كله. بعدين يجيب يقول اتفق الفقهاء، اتفق هذا عبارته، وقد اتفق الفقهاء الأربعة على جواز الاستعانة بالكفار بشروط. احفظوا الكلام هذا بعدين شوفوا ايش قال بعد. اتفقوا، يقول اولا ان يكون حكم الاسلام هو الظاهر، ان يكون المسلمون اقوى من مجموع المشركين. ثانيا ان يكون الكافر حسن الظن بالمسلمين وتؤمن خيانته لهم. ثالثا ان يكون المسلمون بحاجة الى الكفار. طيب هذه يقول اتفقوا عليها. يشوف كلام التفصيل، يقول رأي الحنفية قال محمد بن الحسن لا بأس أن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب. وقال الدقاق وقال أصحابنا لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم الإسلام هو الظاهر. إذا رأي الحنفية وأصحاب الرأي يوافق ما قال، خلاص إذا له دليل. ننتقل للمالكية. المالكية قال ابن القاسم ولا أرى أن يستعينوا بهم، يقاتلون معهم إلا أن يكون نواسية أو خدم. نواسية يعني خدم، لا خدم يعني يخدمون الدواب. فلا أرى بذلك بأسا. وقال مالك لا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين إلا أن يكونوا خدما. في هذا الدين هذه مالك يقول المسلمين راحوا يحاربوا، عندنا دواب نبغى ناس يخدمونا مثلا في المخيمات، مثلا النظافه، مثلا في المعسكر ينظفوا المعسكر، يرموا الاوساخ اللي فيه، يجمعوا الحطب، نطبخ، اي خدمه معينه. فيمكن نجد بعض المشركين قبائل اولاد المشركين ما لهم دين شغلنا بالاشياء هذه، ونحن الغالبين ونحن الظاهرين، فيخدمونا بس بهذا الشرط. يعني لا لهم وجود ولا لهم جبهه ولا لهم قتال ولا لهم اي شيء. فاذا ما في دليل، بالعكس هذا دليل ضد ما يقول. يقول الشافعية قال الشافعية قال الرمي وللإمام أو نائبه الاستعانة بكفار ولو أهل حرب كأن يعرف حسن رأيهم فينا، ويشترط لجواز الاستعانة احتياجنا له لنحو خدمة أو قتال لقلتنا. يعني برضو ركزوا انه شرط الخدمة او الحاجة للقتال. اذا الكلام هنا ليس باتفاق كما قال الشيخ. الحنبلية يقول وعن احمد قال ابن قدامة وعن احمد ما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك. بل روي عن احمد انه يفهم للكافر بالغنائم اذا غدا مع الامام خلافا للجمهور الذين لا يذكرون له. اذا هناك روايه عن احمد كلام الحنفيه نعم دليل عليه له. المالكيه والشافعيه ليس دليل, روايه عن احمد. طيب ما هو القول الصحيح في هذا؟ حديث صحيح في صحيح مسلم ذكره الشيخ هنا يقول قال صلى الله عليه وسلم لمشرك يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. إذن ما هو المذهب الصحيح القول الصحيح لهذا؟ الحديث الصحيح لا نستعين بالمشركين على المشركين. والعلماء الذين قالوا نأخذهم خدم ما في خلاف إن شاء الله, يعني فقدوا رأوا أن هذا لا يخالف الحديث لأن الحديث نص على الاستعانة في القتال, لكن في الخدمة قالوا لعل هذا لا يدخل. إذا إن شاء الله كلام الأئمة الأربعة يعني بالذات الثلاثة والحنفية مخالفين للحديث الثلاثة لم يخالفوا. إذا كيف نقول اتفق الأئمة الأربعة على ذلك؟ ثم نجري على هذا ما دام يجوز أن نستعين بالمشرك يجوز أن نستعين بالمسلم الذي عنده شركيات والذي عنده بدع ليقاتل معنا الكفار. هذا الحقيقة استدلال مع الفارق وتعسف لا يصح أبدا. بعد ذلك يا اخوان نقول لكم واقول لنفسي ان الجهاد في افغانستان مسؤولية جميع المسلمين وفي كل مكان, وانه يجب علينا ان نساعدهم بما نستطيع بالاساس الذي هم احوج ما يقولون اليه وهو المال بما نستطيع من اموالنا نساعدهم فاخواننا. وحتى هذا المال لا نصرف المال كله لهم, المجاعة تقتل اخواننا في افريقيا, اخواننا في فلسطين ايضا يموتون من ناحية المجاعة يعني الحالة الاقتصادية ومن ناحية أيضا لهذا الكفار. والله المستعان في يوغوسلافيا وفي بلغاريا كل المسلمون في كل مكان مثل اليتامى على مأدبة اللئام في كل مكان الله المستعان. ونحن الحمد لله عندنا هذا البلد الحال ميسور وطيب نحمد الله عز وجل. فأيضا يعني نضع نصيب أوفى لا بأس فنضع لإخواننا الأخوان نصيب أوفى من غيرهم, لكن أيضا لا ننسى غيرهم. وأيضا حتى عندنا هنا إذا كان لك جيران أقرباء فقراء معوزين هذا تركهم لأنك بتعطي مكان بعيد, أرسل هنا وهنا حاول أن تعطي هنا وأن تقول لا تنسى أيضا هنا في الكلية. فهذا نحن نقوله, ونحن نقول إن المسلمين المجاهدين في أفغانستان أحوج ما يكونون إلى شيئين, وهذه نصيحة نوجهها إلى أخواننا هنا وفي أفغانستان وفي كل مكان. اولا ننصح به اخواننا هؤلاء جميعا هو توحيد الله عز وجل واخلاص العباده لله عز وجل. ولا يستنكف احد يا اخوان, لا يستنكف احد اذا قلت له ننصحك باخلاص الدين لله يقول يا اخي انت تتهمني في عقيدتي. سبحان الله العظيم, النبي صلى الله عليه وسلم ربى اصحابه على هذا, والله عز وجل ينزل القران عليهم يا ايها الذين امنوا امنوا يثبت انهم امنوا بالله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم مره وراء مره يطوي ايمانهم ويبين لهم الدلائل, ما هذا اتهام وما امنوا سبحان الله. لكن اول شيء هذا اهم شرط من شروط النصر, يعبدونني لا يشركون بي شيئا, هذا اول شيء. فاذا كان عندك 10,000 مجاهد عاديين او ليسوا بتربيه كافيه كما يقول الشيخ عبد الله هنا, ما نقول والله لا ننظر كيف نجعل 10,000 يعادل مليون. هي عندنا وكيل نخلي 10,000 يعادل مليون ولا لا؟ في وهي ايش؟ ايوه الايمان الصحيح والتوحيد الصحيح. سعد يخطب الى عمر اريد 3,000 مقاتل الجبهه الشرقيه الكرد تكاثروا علينا, ارسل له القعقاع بن عمر واحد هذا 3,000 ارسلت لك 3,000 هذا الناس صحيح. فنحن المجاهد المسلم في افغانستان او في اي مكان اذا عرف التوحيد وحقيقه الاخلاص لله عز وجل حولناه من فرد الى 100 الى 1000 ربما الى 3,000. اذا هذا من اسباب النصر باذن الله سبحانه وتعالى. فاذا حققنا التوحيد انتصرنا على انفسنا لأن الأرض ما هي المسألة مثلا أرض وتراب، المسألة مثلا توحيد الله، هل أنا وحدت الله في قلبي سواء كنت في أرضي أو في أي أرض. فإذا فعلنا ذلك انتصرنا على أنفسنا وانتصرنا على عدونا بإذن الله. هذا أول ما يجب أن يحتاج إليه. ومن استطاع منكم في إجابة ربيع في الإجابة الكبرى أو غيرها أن يأخذ معه ما يستطيع من كتب إسلامية بالعقيدة الطيبة، وأن يذهب إلى هناك أو إلى أي بلد يعلمهم التوحيد والإيمان، فهذا جزاه الله خيرا عليه. وأيضا ما دمنا هنا أيضا في حاجة فلا ننسى أيضا نحن هنا وإخواننا هنا نعلمهم، يعني ما نجعل الهدف فقط في مكان معين، هنا وهناك نحرص أول ما نحرص على أن نعلم الناس حقيقة العبادة وإخلاص حقيقة التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فنحن بهذا نجعل الأمة الإسلامية في حماية بإذن الله عز وجل من عدوها. والله سبحانه وتعالى لما هزم المسلمون يوم أحد قال قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وإيش من عند أنفسهم؟ هل وقع شرك في عبادة الله؟ وقع شرك الإرادة، شرك الإرادة يا إخوان، وهو لا يخرج من الملة إلا إذا غلب على القلب. شرك الإرادة إيش هو؟ يقول عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في ناس قليل من الرماه، الرماه 40 10 بيجوا على الجبل، إذا كان 30 في الجيش كله 30 نفر يريدون الدنيا مثلا، أنتم حتى ما كل 30 لكن وافق بعضهم بعضا تتابعوا، يريدون الغنائم يريدون الدنيا، ما دام دينا من يريد الدنيا لا ننتصر. سبحان الله، إذا وين الله؟ إذا لماذا المسلمون ينافسون في كل مكان؟ لأن دينا من يريد الدنيا، دينا من يجاهد الآن وهدفه أن تكون الدولة له أو على الأقل وزارة له ولحزبه. سبحان الله، هذا شيء ظالم يا إخوان. ما نقول هذا والله لنغتابهم لنثبط، أعوذ بالله، لكن إذا كان هذا هذه الحقيقة يجب أن نعرفها وأن نتعاون على إزالتها. ما دام فينا من يريد الدنيا لن ننتصر أبدا. فكيف إذا وقع ما هو أكبر من شرك الإرادة وهو شرك العبادة، وهذا يقع وهو واقع في أنحاء العالم الإسلامي، وما أكثر ذلك. نسأل الله ليهدي جميع المسلمين. إذا لابد أن نتفطن إلى هذا الشيء ونعرف أهم الواجبات وأوجبها علينا جميعا بالنسبة لإخواننا المسلمين في كل مكان هنا وفي كل مكان وأنفسنا قبل ذلك، وهو أن نخلص عبادتنا ونياتنا نخلصها لله عز وجل في كل أمر من الأمور، وحينئذ ينصرنا الله عز وجل وذلك عليه قدير. والكفار ليسوا شيء بالنسبة لقوة الله عز وجل، بل يا إخوان لا يطلق الله عز وجل الكفار علينا إلا إذا كنا نستحق ذلك، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سبحان الله، الله تعالى لا يخلف الميعاد، ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فاذا غلبنا الكفار باي نوع من انواع الغلبه فلنتهم من؟ نتهم انفسنا، نتهم انفسنا اولا، فانما سلط علينا بذنوبنا فنفتشها. اذا كان سلط على الصحابة لأن نفرا يسيرا معدودا منهم يريد الدنيا، فكيف لا يسلط على الأمة الإسلامية اليوم وأكثرنا ونحن منهم همنا الدنيا؟ نسأل الله العفو والعافية. إذا ليس الأمر غريبا يا أخوان، لا غرابة في الأمر، بل كما قال عز وجل ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير. وقال لو يأخذنا بذنوبنا، لو يأخذ الأمة الإسلامية بذنوبها كيف؟ كل المسلمين يعلمون أن الزنا حرام، ومع ذلك في أكثر أو كثير من البلاد التي سكانها مسلمون عادي، يعني البلد الوحيد اللي فيه هيئة أمر معروف السعودية، لاحظوا. أما بلد آخر مراقص ملاهي يعني جدا. طيب والخمر في بعض البلدان تشرب علنا في الفنادق في الشارع. طيب وبعدين خلوا أشياء أكبر من ذلك، وبعدين نقول لماذا لا ننتصر؟ سبحان الله، يعني أنا ما انتصرت على قارورة أمتلئ بها أملأ نفسي عنها، كيف ينصرني الله على العالمين؟ ذنب واحد يكفي لأن نهزم، فكيف قد اجتمعت فينا مصائب وذنوب واحد منها لو اجتمع لو وقع في أمة لأهلكت. وقد أهلك الله عز وجل الأمم قبلنا بذنب من الذنوب. أهلك قوم لوط بهذا الذنب. طيب هذا الذنب انتشر، الله تعالى يغفر لهذا المسلمين وغير ذلك. لكن من فضل الله على هذه الأمة أنه أكرم نبيها صلى الله عليه وسلم واستجاب له بأنه لا يهلكهم في سنة بعامة، وأنه لا يرسل عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم، يعني لا يهلكهم هلاكا عاما، لا يمسخهم نسخا عاما، لا يغرقهم غرقا عاما، بل يكون فيهم طائفة منصورة باقية على الحق لا يضرها من خالفها. إذن يجب علينا يا إخوان، أول ما يجب وأهم ما يجب علينا نحن طلبة العلم، أن نكون من هذه الطائفة المنصورة، يحققون هذا الدين قولا وعملا، يجتهدون في تحقيق التوحيد في أنفسهم، ويدعون الناس إليه، ويجاهدون بالله حق جهاده، بجهاد العلم، بجهاد السيف، أي جهاد. المقصود أنها طائفة منصورة باقية، هذه التي فيها يحفظ الله عز وجل الأمة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا، وهذا ما أحببنا أن نتعرض له، ونسأل الله أن يغفر لنا وللمؤلف والإخوان المسلمين. ونعود الآن إلى عرض أسئلتكم. الله عز وجل ونفخت فيه من روحي، لم يكن خلقته خلق مخلوق من روح الله، نفخ الله فيه الروح. الإضافة هذه قد بينا لكم حكمها، هذا التذكرة تذكرة غير التذاكر الأولى. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال الفوري بكتاب الله وسنة رسوله، ملاحظة الاتصال مباشر ومجانا ولا داعي لتأكيد الحج. هذا الذي قلنا يا اخوان، لا ينبغي العكس مسموح به، مترين قماش وحنوط سبحان الله. يعني هذا لا ينبغي ان يمتهن دين الله وتمتهن الدعوة الى هذا الحد. الله يهدينا وياه. يقول الأخ، يطالب الناس يوم القيامة بما أجابوا به المرسلين، فهل يطالب الله سبحانه وتعالى أصحاب الفترات بين الرسل والذين لم تبلغهم الدعوة للإقرار والإشهاد عليهم فقط؟ لا، حكمهم آخر، لهم حكم آخر الذي لم يبلغهم على الإطلاق. لكن قد يوجد، قد نظن أنا وأنت أن فلانا من أصحاب الفترة وليس كذلك، مثل قريش ومن معهم من العرب الذين انحرفوا عن دين التوحيد الذي كان عليه الخليل عليه السلام الى الشرك. لا نستطيع ان نجزم بانه مع الفتره وغير الفتره، يعني القضيه نفسها فيها نظر، لان دين ابراهيم عليه السلام كان متوارثا، وكان فيه من الحنفاء الموحدون الذين لم يعبدوا غير الله عز وجل، فاذا حتى هؤلاء ما نقدر نجزم في الجمله. اما على الاعيان فلا، نعم يوجد على الأعيان من أعيان الناس من لم يبلغه دين، وهذا حكمه عند الله. وقد تعرضنا لهذا مرارا، وقلت لكم إنه لا ينبغي لنا أن نشغل أنفسنا في أمثال قضايا لا يرد عليها يعني علم أو اعتقاد أو عمل لنا. هل خلقنا قبل الآن في عالم الذر؟ ما خلقنا خلقا كاملا، وإنما استخرجت أرواحنا وكلمها الله عز وجل ثم ردها، كما فصلنا ذلك في أكثر من مرة مما مضى. هل جهاد النفس هو الجهاد الأكبر؟ وما مدى صحة الحديث القائل رجعنا للجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؟ لا، الحديث غير صحيح، والجهاد الأكبر وكلمة في سبيل الله إذا أطلقت الأصل فيها هي جهاد الكفار، والجهاد الأكبر هو قتال الكفار. ولكن أيضا لا ننسى أن الجهاد نفسه كما قلنا درجات، جهاد الدعوة وجهاد العلم وجهاد القتال. فحتى لو أنك كنت بجاهد الكفار وتدعوهم وتناظرهم وتقبل على أذاهم، هذا نفسه جهاد، ليس جهادك لهم فقط أن تقاتلهم، هذا أيضا جهاد، هو جهاد الدعوة الذي قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن جهاد كبير. وفي قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قال من قال من السلف أي جاهد الكفار بالسيف وجاهد المنافقين بالحجة، كما قال عز وجل عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالله تعالى يأمر أن يجاهد المنافقين لإقامة الحجة. قال يقول أنا مسلم لكن عندي تركيات عندي مطائف، هذا يجاهد جهادا قوليا، جهاد حجة وبيان ودعوة، فهذا جهاد وهذا جهاد. ولكن الجهاد بالسيف رغم عظم شأنه يا إخوان قد يكون من أهون أنواع الجهاد. كيف؟ الجهاد بالسيف إذا قامت المسلمين قائمة يجتمع لك في يوم واحد 1000 10000، وينفع فيها العامي وينفع فيها اللي ما يعرف إلا يحمل السيف، ينفع فيه كل واحد يستطيع أنه يقف ينفع فيه. لكن جهاد الدعوة كم يستطيع له؟ كم ينفع فيه؟ قليل جدا، حط طلبة العلم في كل بلد قليل، واللي ينفع منهم للدعوة قليل، هذا مشكلة. إذا الجهاد الأساس يعني الذي نجتهد ونتعب في تحصيله هو هذا، ولولاه ما نفع الجهاد أن تجمع 100,000 القبائل في أي بلد من بلدان، قبائل وعوام وناس إذا استنفروا نفروا كلهم من أجل قتال الكفار وقتال أي قاعدة. لكن لو عندهم عادة اجتماعية من العادات السيئة ما هم مستعدين يتنازلوا عنها حتى لو قتلتهم باثنين، هذا المصيبة. إذا نحن الأشياء الصعب هو أن تستقيم النفوس على دين الله عز وجل، أما الاستنفار لقتال الآخرين فإنه كثير من الناس يرونه سهلا، وهؤلاء غالبا يبرون عند أول لقاء. ليش؟ أن المسألة عندهم ما هي من أجل الدعوة، من أجل أنهم مستنفروا أو يطمعون في مغنم أو حمية أو غير أو أي شيء. القضية يعني دقيقة تحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا. يقول الأخ على يدل قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على أن قريش في ذلك العصر كانوا على فترة، الفترة هي الانقطاع، على انقطاع من الرسل. والخطاب في أهل الكتاب، وأهل الكتاب ليسوا طبعا أهل الفترة، لأنه عندهم علم الكتاب وعلم بتحريف الكتاب وتعمدوا أن يحرفوا. هل يدل هذا على أن قريش أهل الفترة؟ نقول الوقت وقت فترة، لكن بأعيانهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يسأله عن أبيه قال أبي وأبوك كلا. إذا هذا استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. إذا المسألة ليست كل واحد بعينه. هل يجوز لي الجهاد إذا رفض والداي؟ دوبنا كنا نتكلم عن أحكامه وعن أنواعه. كم أنواع العقائد؟ وهل هناك للكفار عقائد؟ العقائد نوعان، باطل وحق. هل العقائد الاعتقادات باطل وحق؟ هل الكفار عقائد؟ نعم عندهم عقائد لكنها باطلة، يعني عندهم دين، الدين العقيدة هي الدين وهي الإيمان، لكم دينكم ولي دين، لهم دين لكنهم دين باطل. إن الدين عند الله الإسلام. ما حكم أن يزور القبور لكي يرى العظام في القبور؟ وهل يجوز لهم ذلك؟ العظام هل يعني تفضل زيارة علمية يعني؟ يعني يفتح حتى يشوف العظم ليعتبر؟ لا ما يجوز أن يفتح قبره. كيف يخرج الأموات من قبورهم يوم القيامة وقد دفنوا فوق بعضهم في مقابرنا في جدة؟ وهل التعبير في القبر يكون على الروح والجسد أم على أحدهم؟ يتم الاستغراب كيف يخرجوا ابنه فوق بعض، كلهم يخرجوا، كل واحد منهم يخرج، الله سبحانه وتعالى يأتي على هذه الأرض فيذرها قاعا خطفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم بعد ذلك يخرج الناس منها. ما في إشكال في هذا. هل العذاب في القبر يكون على الروح والجسد أم على أحدهما؟ وأين أرض المحشر؟ العذاب في القبر يكون في الأساس على الروح، وللجسد تعلق به. الجسد الروح تعلقها بالجسد يختلف، تعلقها في عالم الذر العالم السابق هذا روح ولا جسد، في الحياة الدنيا الآن روح وجسد، ولكن أكثر شيء هو الجسد تعلق. إذا رقدنا إذا نمنا الجسد هذا يفقد كأنه لا شيء، كأنه ولكن والتعلق الأساس يكون عليه على الروح، هذا تعلق. في القبر يكون العذاب والنعيم على الروح والجسد تعلق. بعدين آخر